وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الزائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب، لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورا به، وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهيا عنه. مثال ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ففي قوله واعبدوا الله الأمر بعبادة الله، وفي قوله ولا تشركوا به شيئا النهي عن الإشراك به. تمام. الكلام في القدر والشرع أو في شرع القدر من باب الطلب، الطلب الدائر بين الأمر والنهي. فإذا قلت للرجل قم، هذا طلب قيام، أمر ولا نهي؟ أمر. وإذا قلت لا تقعد فهو نهي عن القعود. فالحاصل أن الشرع والقدر الكلام فيهما من باب إيش؟ من باب الطلب ولا من باب الخبر؟ من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم، من قبل المخاطب، بين الطاعة والمعصية. فإذا قلت للرجل قم فقام فقد أطاع، وإذا قلت قم ولم يقم فقد عصى. ما في تصديق أو تكذيب، يعني لو قلت قم ما حد يقول صدقت أو كذبت، ولكن إما أن يمتثل وإما أن يعصي. انتبهوا للفرق. إذن الفرق بين الكلام في التوحيد والصفات وبين الكلام في الشرع والقدر أن الأول من باب الخبر والثاني من باب الطلب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.